الأسئلة. جزاكم الله خيرا معالي الشيخ، ونفع الله بكم وبعلمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم الله السلام ورحمة الله. شيخنا، ذكرتم أن لله سبحانه وتعالى علو مطلق، فهل للمخلوق علوا أيضا؟ وبالتالي هل يمكن لأحد أن يسمي نفسه بأبي الأعلى؟ العلو المطلق لله عز وجل، وهو صفة من صفاته سبحانه، وقد دلت على هذا نصوص الكتاب ونصوص السنة بما ليس هذا مجال الإفاضة فيه. والناس في هذه الحياة إنما علوهم وارتفاعهم بالإيمان والعلم. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فمقامات العلماء العاملين مقامات عالية، لكنها في علو نسبي، ما يكون في الأرض وما يكون في الدنيا. كذلك جعل الله عز وجل لبعض أصحاب المال علوا على غيرهم من الناحية المادية، بينما الناس في دين الله سواسية وسواء. ولكن أمور الدنيا وما يفيء الله عز وجل به من النعم على عباده يختلف الناس فيها، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده، وهو نوع ابتلاء وامتحان. لكن العلو المطلق لله عز وجل. الناس في مراتبهم، هذا في مرتبة الوزير، وهذا في الممتازة، وهذا في الخامسة عشرة، وهذا في الرابعة عشرة، وهذا في الأولى، وهذا في الثانية. لكن هذا العلو ليس معناه التجبر والتسلط. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. أما عبد الأعلى فلا بأس فيه، وأما أبو الأعلى فهذا ينظر إلى المراد بهذا الأعلى، هل هو العلو الدنيوي أو العلو الذي لا يكون إلا من صفات الله عز وجل. ولا ينبغي التعجل في مثل هذه المصطلحات، وإن كان الأولى أن يكون الأسماء، أن تكون الأسماء والمسميات والمصطلحات على وفق المصطلحات الشرعية، والله تعالى أعلم. وهذا السائل بالطبع بعد تهذيب سؤاله يشكل عليه رفع الصوت في المسجد النبوي من خلال الدروس والخطب، وهل يتنافى هذا مع مكانة مع آداب المسجد؟ الذي يظهر والله أعلم أن رفع الصوت لإرادة سوء الأدب مع الله عز وجل أولا في مسجده، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان المبارك. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. وليس المراد رفع الصوت لإسماع الآخرين. إذا كان الخطيب يخطب من خلال مكبر الصوت، أو المدرس يدرس، أو الإمام يتلو الآيات، لو لم تكن هذه الأجهزة وهذه الوسائل لما سمع صوته. لكن المراد رفع الصوت في جانب سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. ولعل من الأسئلة المهمة أننا في مثل هذا الشهر الكريم، شهر رجب، وهو شهر الله المحرم، شهر من أشهر الله الحرم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. هذه 4 الحرم الأشهر 3 سرد و1 فرد. الفرد هو رجب، والسرد أي متتابعة، اللي هي ذي القعدة أو القعدة، وذو الحجة ومحرم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما عددها ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. الأصل أيها الإخوة ما اختاره الله عز وجل من الأشهر والأمكنة والأزمنة والأيام. وشهر رجب ينبغي علينا أن نعرف ما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام فيه وهدي صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم ونهج القرون المفضلة. والمستقرئ لهدي النبي عليه الصلاة والسلام ونهج السلف الصالح وما عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم لم يكونوا يخصون شهر رجب بعمل مستقل لا بذكر مخصوص ولا بعبادة مخصوصة. ولعلماء الإسلام عبر الأزمنة كتب ومؤلفات في هذا المجال، فممن كتب في هذا المجال العلامة ابن رجب في رسالة له اسمها تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب، وأثبت رحمه الله أنه لم يثبت في فضل شهر رجب حديث صحيح، وحتى حديث اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان تكلم فيه أهل العلم، لكن إذا كان دعاء مجردا فلا بأس، أما أن يأخذه المسلم على أنه دعاء يلتزم وصحيح فهذا يحتاج إلى تحرير وتأمل. كذلك ممن ذكر في هذا المنهج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العلامة الشوكاني أئمة الحديث، فجمهرة أهل الإسلام على أن شهر رجب من الشهور الحرم من الأشهر الحرم التي لا يجوز أن يعصى الله عز وجل فيها كما لا يجوز عصيانه في غيرها، لكن معصية الله في الأشهر الحرم أخطر وأشد من المعصية في غيرها. ولهذا قال تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقد يعظم الإثم في الزمان الفاضل وفي المكان الفاضل، ولكنه لا يخص بعبادة. وإن كان من السلف من أجاز العمرة فيه، وذكر هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن عائشة رضي الله عنها، لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام عمل 4 عمر وكلها في ذي القعدة ولم يكن في شهر رجب منها شيء، فلا يخص شهر رجب بعبادة إلا ما خصه بها الشارع وجاءت بها النصوص الشرعية. فأنت يا عبد الله يا من تريد الأجر والخير في هذا الشهر المبارك وفي هذا المكان المبارك اجتهد في اتباع السنة أكثر من العبادة، قراءة القرآن، الذكر، التسبيح، التحميد، التهليل، كثرة الصلاة والسلام على النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، والترضي عن أصحابه جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم، لا سيما الأئمة الخلفاء المشهورون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. نعم. وهذا السائل يقول قول المؤلف فجعلها مستقر المقربين من ملائكته، حرف الجر من، هل هي تبعيضية؟ وإن كانت كذلك فمن الملائكة المقربين وغير المقربين؟ نعم، ذكر المصنف رحمه الله أن السماء السابعة خصها الله عز وجل للمقربين من عباده، لأنكم تعلمون أن الملائكة كثيرون، السماوات كلها ملائكة والأرض كذلك، فملائكة الله عز وجل منهم الملائكة يعني الكثيرون ومنهم المقربون، منهم يعني جنس الملائكة ومنهم مقربون، ومن المقربين جبريل عليه السلام وإسرافيل وميكائيل. نعم. وقول الله سبحانه وتعالى سائل يقول منهم في قوله تعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. إيه؟ العدد المذكور هل هو هل يشمل أو يشتمل على من قصص؟ الملائكة عالم غيبي، ملائكة عالم غيبي، ولهذا في نظري لا ينبغي الاسترسال في الأسئلة عنهم إلا ما ذكره الله عز وجل وأطلعنا عليه من خلال نصوص القرآن ومما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عنهم. أما أن يجلس الإنسان يتمحل في العدد وفي حتى الأعداد أيضا علمها عند الله عز وجل، لكن هذا ما ذكره أهل العلم وجاءت استدلالات من السنة عليه. فما جاء في القرآن وما جاء في السنة من النصوص فعلى العين والرأس، وأما ما لم يذكره الله عز وجل فينبغي أن لا يتعمق الإنسان فيه لأنه من عالم الغيب، والإنسان دائما يؤمن بما ذكره الله عز وجل في كتابه وذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة ما ذكره الله عز وجل في عالم الغيب الذي لم يطلع عليه العباد. فمنهم حتى نبي الله يقول الله عز وجل ومنهم من لم نقصص عليه، ومع هذا لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يسأل ربه إلا ما أطلعه الله عز وجل عليه، وكان له فائدة في أمر الدين والوحي وأمر العبادة، لأن بعض الناس قد يتكلفون حتى في الأعداد والسماوات السبع وليه الملائكة 315، ليش ما كانوا أكثر، ليش ما كانوا أقل. ولهذا المصنف رحمه الله حينما يذكر هذه النماذج يستشهد بها على أن الاختيار المطلق لله، وربك يخلق ما يشاء وما يشاء ويختار، فلا تختار أنت ما لم يختار الله عز وجل. نعم. هذا السائل أيضا، نعم، في خضم هذه الأيام التي تقوم فيها عاصفة الحزم، نعم، تنتشر في مواقع التواصل الكثير من الإشاعات والصور والتي تدعي بأن منها صور مثلا نساء أو أطفال قتلوا، ويدعي أرباب هذه الإشاعات أن هذا من الجيش أو من الجيوش الإسلامية. الله عز وجل يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ما سبب نزول الآية؟ سبب نزول الآية ما كان قد وقع فيه بعض الصحابة رضي الله عنهم من تتبع أخبار بيت النبوة في طلاق النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أزواجه، واستغلال المنافقين هذه المواقف والأحداث في بيت النبوة ليقعوا في البيت النبوي وفي الجناب النبوي المصطفوي على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. جاءت في آية العتاب وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعني لا تذع، لا تكن إذاعة، لا تكن إذاعة تنشر الأخبار والأقاويل، كفى بالمرء كذبا أو إثما أن يحدث بكل ما سمع. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة الكساء فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا المنهج النبوي والمنهج القرآني، أن يعيد الناس الأمر إلى أهله ولو ردوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، والرد إلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وإلى أولي الأمر منهم الذين هم أهل العلم وأولو الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ففيه إشارة إلى أنها نزغة من نزغات الشيطان وأعوانه الذين يبثون الكذب والافتراءات والإشاعات والصور المدبلجة وغيرها ليشوش على الناس. وإلا فهذه المواقف التاريخية جاءت للدفاع عن أهل اليمن في إحقاق الشرعية لهم والولاية التي طلبها واختارها أهل اليمن، وقامت فئة قليلة تخالف عقيدة أهل اليمن وتخالف أمنهم واستقرارهم، وجرت عليهم خلال سنوات البلاء والوبال والفساد والظلم والطغيان وسفك الدماء، فانتصر أهل اليمن لإخوانهم بعد أن أعيت الحلول السلمية والحوارات. فكان أن شرح الله صدر ولاة أمر المسلمين لهذا الموقف الذي تعرضت منه بلاد الحرمين الشريفين وحدودها وثغورها، وستكون كارثة لا يعلم عواقبها إلا الله لو سمح لهؤلاء بمدهم واختلاف عقيدتهم ومنهجهم الصحيح وما يريدونه من نشر لأفكار وهيمنة طائفية في المنطقة كلها. فهذا كان قرارا موفقا وحماية للدين ثم الأمن والاستقرار ونصرة للمظلومين. ووسائل الإعلام مطالبة اليوم، مواقع التواصل الاجتماعي وما فيها ومن أجندات خارجية أعداء هذا الدين وأعداء هذه البلاد وأعداء المسلمين، يريدون أن يبثوا الشائعات والأراجيف والأكاذيب والافتراءات، يريدون أن يخلوا باللحمة الدينية والوحدة الدينية ولحمة أهل الوطن والمسلمين جميعا في الدفاع والتصدي عن دينهم، فيبثون هذه الشائعات. وهنا دائما يأتي دور المنافقين في الفتن وفي المواقف وفي الأزمات وفي الملمات، من يستغلون الأحداث ليبثوا ويفتوا في العضد ويبثوا الشائعات المغرضة. فينبغي على من أراد الله له الخير أن يحذر من هؤلاء، وليعلم أن هذا الأمن وهذه العناية وهذه المواقف وهذه الأحداث قد هيأ الله لها قيادة حكيمة وولاية ليست في ولاية المملكة. تحالف قادة المسلمين بل والعالم، بل قرارات حتى الأممية، كل ذلك بفضل الله عز وجل وإحقاقا للحق ونصرة للمظلوم وردا للعدوان والمعتدين. فهذا دليل على هذا الاتفاق وهذه الوحدة، دليل على أن الله عز وجل قد أراد بالأمة خيرا، وهو كذلك سبحانه وتعالى في كل ما يختار وفي كل ما يشاء وفي كل ما يقضي، ولو شاء الله ما فعلوه، حكمة من الله تبارك وتعالى وعلم وقدرة نافذة. فعلينا أن نلتجئ إلى الله، وعلينا أن نتلاحم مع العلماء ومع ولاة الأمر، وأن نضيع الفرصة لمن يريد أن يفرق كلمة المسلمين أو يبعثر وحدتهم وأن يشق صفهم وأن نكون جماعة واحدة حتى يحقق الله النصر ويكف عن البلاد والعباد من أراد إفساد عقيدتهم وإفساد دينهم والإخلال بأمنهم واستقرارهم ووحدتهم. ونصر الله تبارك وتعالى قريب. أسأل الله عز وجل أن تقر أعين المسلمين جميعا بالنصر المؤزر على أعدائه، أعداء العقيدة والدين والحرمين الشريفين بمنه وكرمه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.